قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. ثم ختم هنا بهذا الحديث حديث أنس أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ هذا يسمى جواب الحكيم، يسمى جواب الحكيم. عندما يسأل إنسان سؤالا ويدع سؤالا هو أولى به أن يسأل عنه أو أن يهتم به، فالرجل يقول متى الساعة؟ السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو ماذا أعددت للساعة؟ ماذا أعددت للساعة؟ أرأيتم لو أنه قيل لقوم في في في في في بلد، قيل لهم الجيش قادم، لا الجيش قادم عليكم، الجيش قادم عليكم في قريتكم أو في مدينتكم متوجه إليكم، ثم بعضهم قال متى الوصول؟ متى يوصلون؟ أي ساعة تقريبا؟ والآخر بدأ ينطلق ويبحث عن سلاحه وعدته ويتجهز ويتهيأ. من الموفق في مسلكه؟ واحد جالس ويقول متى الوصول؟ ساعة كم تقريبا يوصل الجيش؟ والثاني يقول لا، الثاني مجرد ما سمع الكلمة هب وفزع واجتهد وبدأ يرتب نفسه ويهيئ نفسه. ما هو المهم يصل بعد ساعة ولا بعد ساعتين ولا بكرة أو غد، المهم أن أكون مستعد، المهم أن أكون مستعد ومتهيئ. ففرق بين المسلكين، مسلك من تتعطل عنده الأعمال والجد والاجتهاد متى كذا ومتى كذا ولا يعمل، وشخص متفرغ للعمل ومجتهد للعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه بهذا إلى ما ينبغي أن يهتم به. قال متى الساعة؟ الساعة في حق كل إنسان متى؟ بمجرد موته، من مات قامت قيامته، قد يكون بعد ساعة وقد يكون بعد يوم وقد يكون بعد شهر وقد يكون بعد سنة، فمن مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. إذن الذي ينبغي أن تتجه له الهمة هو ماذا؟ هو العمل. كانوا يقولون في ترجمة بعض السلف، كانوا يقولون في ترجمته لو قيل له إن ملك الموت بباب بيتك لم يكن عنده زيادة عمل، لأن حياته مملوءة بالأعمال، فلو قيل له إن ملك الموت ببابك ما كان عنده زيادة عمل، لأنه مستمر يعمل يعد أعمال. وفي أناس لو قيل له إن ملك الموت بباب بيتك كم من الأعمال مضيع، وكم من الصلوات، وكم من الأمور مفرط فيها ومضيع. إذن الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة آتية لا ريب فيها، القيامة ستقوم، الناس سيبعثون وسيقفون بين يدي الله وسيحاسبون وسيجازون، هذه حقائق، هذه حقائق لا سيراها الناس وسيلقونها. الذي ينبغي أن تتجه له همة الإنسان العمل. فلهذا جاء جواب الحكيم، قال ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فأجاب الرجل بجواب عظيم، قال ما أعددت من كبير. جاء في الصحيح ما أعددت من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، وجاء في هذا في الصحيحين، وجاء في لفظ عند مسلم من كثير أحمد عليه نفسي، من كثير أحمد عليه نفسي، يعني كأنه الأعمال التي عنده من النوافل والرغائب وصيام التطوع وصلاة التطوع وصدقة التطوع مقل فيها. ولهذا قال ما أعددت لها من كبير، أي من كبير صلاة أو صيام أو صدقة، والمراد هنا التطوع. فقال ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وهذا في أمر يفرح به المؤمن غاية الفرح، المؤمن الذي أكرمه الله بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والذين شهدوا بدر والذين شهدوا أحد والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان، يحب أهل العلم، يحب أهل الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، ومر معنا ولما ألحق بهم، وهنا يقول ما عندي من كبير صيام ولا صدقة، قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فهذه فضيلة عظمى، ولهذا فرح الصحابة بهذه الكلمة فرحا عظيما. انظر وصف فرحهم، يقول أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فرحوا بهذه الكلمة، هذه الكلمة كان لها وقع كبير مدوي في قلوب الصحابة، وكثير منا تمر عليه هذه الكلمة ما لها وقع، أو وقعها ضعيف، أو تأثيرها على نفسه ضعيف، وهذا بسبب الغفلة وعدم إدراك مثل هذه المعاني الجليلة العظيمة الكبيرة. قال المرء مع من أحب، فالذي يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يحب أبا بكر، يحب عمر، يحب أهل الإيمان، له هذه الفضيلة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. وأخذ بعضهم يتحدث كما جاء، قال أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أبا بكر وعمر وأرجو الله أن أكون معهم، مثل ما جاء عن أنس هذا المعنى. فينبغي على المؤمن أن يحرك قلبه ويجتهد يجاهد قلبه على محبة الصالحين، محبة أهل الفضل، محبة الصحابة، محبة الأنبياء. وإذا أردت أن يتحرك قلبك بمحبتهم اقرأ سيرهم، اقرأ سير الأنبياء، اقرأ سير الصحابة، اقرأ سير التابعين الأئمة. عندما تقرأ سير هؤلاء تتحرك قلوب قلبك بمحبتهم. الآن بعض الناشئ أو بعض الشباب يقرؤون في سير أناس لا شيء في الدين والاستقامة، مشتغلين باللهو وبالمعازف وباللهو وباللعب، يقرأ سيرهم وإذا قيل من أكثر من تحب، أكثر واحد من تحب، رأسا ينقدح في ذهنه واحد من هؤلاء، وقلبه ممتلئ محبة لأناس لا يعرفون بديانة ولا يعرفون باستقامة ويعرفون بتفريط، مشتغلين باللهو، ولأنه يقرأ لهم ويتابع سيرهم وينظر إليهم فقلبه تحرك محبتهم. فكيف يريد الإنسان محبة الصالحين تتحرك في قلبه وهو لا يحضر مجالس الصلاح ولا يقرأ سير أهل الصلاح ولا يتابع أخبار أهل الصلاح؟ نسأل الله أن يصلحنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.